إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر. تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد ذكر المفسرون رحمهم الله أن سبب نزول قول الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 من نزول القرآن. وروى ابن أبي حاتم ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الآية، إلا 4 سنين. فجعل ينظر بعضنا إلى بعض ويقول: ما أحدثنا. وإذا كان هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يعاتبهم في هذا الأمر الهام، ألا وهو الخشوع لذكره، فكيف الحال بنا؟ قال الحسن البصري رحمه الله: استبطأهم وهم أحب خلقه إليه. وفي المراد بقوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قولان: القول الأول أن تقدير الآية أما حان للمؤمنين أن ترق قلوبهم لذكر الله، أي لمواعظ الله التي ذكرها في القرآن. والقول الثاني أن المعنى ألم يأن للذين آمنوا أن ترق قلوبهم لذكر الله، لذكرهم الله تعالى وعظمته، وهذا الذكر يوجب أن يورثهم خشوعا وذلا بين يدي الله تعالى، ولا يكون كمن ذكره جل وعلا بالغفلة، فلا يخشع قلبه ولا يذل ولا ينكسر بين يديه سبحانه. وقوله تعالى: وما نزل من الحق، قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني القرآن، وذلك لأنه جامع للوصفين الذكر والموعظة، وأنه حق نازل من الله جل وعلا. أيها الإخوة في الله، قال تبارك وتعالى بعد ذلك: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد التام، ثم لم يدوموا عليه ولم يثبتوا، بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة فاضمحل إيمانهم وزال يقينهم. قوله: فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. القلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزل الله، ولا ينبغي الغفلة عن ذلك، فإنه سبب لقسوة القلب وجمود العين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: 5 من الشقاء: قسوة القلب وجمود العين وركوب بحر التمني والحرص على الدنيا وطول الأمل. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى، لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم، وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤلفة، وقلدوا الرجال في دين الله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة، ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. وكثير منهم فاسقون، أي في الأعمال، فقلوبهم فاسدة وأعمالهم باطلة، كما قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، أي فسدت قلوبهم فقست، وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه، وتركوا الأعمال التي أمروا بها وارتكبوا ما نهوا عنه. ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية، انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة في الله، ذكر المفسرون رحمهم الله في تفسير طول الأمد وجوها، أحدها أنه طالت المدة بينهم وبين أنبيائهم فقست قلوبهم، وثانيها قال ابن عباس رضي الله عنهما: مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ الله تعالى، وثالثها طالت أعمارهم في الغفلة فحصلت القسوة في قلوبهم بذلك السبب، ورابعها قيل الأمد هاهنا الأمل البعيد، والمعنى على هذا طال عليهم الأمد بطول الأمل، أي لما طالت آمالهم لا جرم قست قلوبهم، وخامسها طال عهدهم بسماع التوراة والإنجيل فزال وقعهما عن قلوبهم فلا جرم قست قلوبهم، فكأنه تعالى نهى المؤمنين أن يكونوا كذلك، قاله محمد بن كعب. وذكر أهل السير والتراجم أن هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، كانت سبب توبة الفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك رحمهم الله تعالى. فقد سئل عبد الله بن المبارك عن بدء زهده فقال: كنت يوما مع إخواني في بستان لنا، وذلك حين حملت الثمار من ألوان الفواكه، فأكلنا وشربنا حتى الليل فنمنا، وكنت مولعا بضرب العود والطنبور، فقمت في بعض الليل فضربت بصوت يقال له راشين، وطائر يصيح فوق رأسي على شجرة والعود بيدي، وإذا بناطق ينطق كما ينطق الإنسان يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فقلت: بلى والله، وكسرت العود وصرفت من كان عندي، فكان هذا أول زهدي وتشميري، أي في طاعة الله جل وعلا. وأما الفضيل بن عياض فكان سبب توبته أنه كان يرتقي الجدران للسرقة والسطو على بيوت الناس، إذ سمع قارئا يقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فرجع القهقرى وهو يقول: بلى والله، بلى والله قد آن. فآواه الليل إلى خربة وفيها جماعة من السابلة، أي ممن يسيرون، وبعضهم يقول لبعض: إن فضيلا يقطع الطريق. فقال الفضيل: أواه، أراني بالليل أسعى في معاصي الله، قوم من المسلمين يخافونني، اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام، فاللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبسنة سيد الأولين والآخرين،